جوا فيلتوري داتل انترنتيات الكورية الجنوبية أوماي نيوز أن حياة محافظة كيونغسان الجنوبية للاتحاد العام الوطني للنقابات الأمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقدت اجتماع الودي السياسي في تشانغون بمحافظة كيونغسان الجنوبية يوم 21 من هذا الشهر وأعلنت خوضا نضال العام الجماهيري. قالت المنظمة إنها تعلن خوضا نضال العام الجماهيري من أجل القضاء على زمرة المتبقية لسلطة باك كنهي وانحرافاتها السلبية وتحقيق الديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد. ثم أكدت أنها ستنطلق في النضال المركز الكبير يوم 25 من شباط المقبل الذي يصادف ذكرى الرابعة لتولية باك كنهي. كما تفيد الأنباء في كوريا الجنوبية أن لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر الساد ولجنة أحالي مدينة كيمسون التدابيرية لمواردة نشر الساد ولجنة تدابير الدوارية لدين وون البودي لحماية المكان المقدس بسونجو أقامت يوم 20 من هذا الشهر مؤتمرا صحفيا في قاعة التعليق السياسي للبرلمان ونتدت فيه بالبرلمان العميل الذي تغادى عن مؤامرات السلطة العميلة لنشر الساد.